الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة التي نخصص الحديث فيها عن مفهوم الوسطية في الإسلام وبعض المجالات الوسطية والأمور التي تبرز وسطية الإسلام في أكثر من مجال بحسب ما يسمح به وقت هذه الحلقة. أولا لنتعرف على مفهوم الوسطية وما المقصود بالوسط وما المراد بالوسط. الوسط هو الخيار، وهو الأفضل، وهو الأحسن، وهو الأكمل، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. جعلناكم أمة وسطا يعني أمة خيارا، فأمة الإسلام هي الأمة الوسط، هي خير الأمم، هي أفضل الأمم، فالوسط هو الأفضل، كما قال سبحانه وتعالى: قال أوسطهم يعني أفضلهم وخيرهم. ليس معنى الوسطية ليست الوسطية منزلة بين الأفضل والأدنى، لا، هذا المفهوم خطأ. ليست الوسطية بمعنى أنها أقل درجة من الأفضل، وإنما الوسطية هي الأكمل وهي الأعلى وهي الأفضل. ولهذا في الحديث: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني هو أفضل الجنة. فالأمة الإسلام هي أمة الوسط، وهي الأمة الأفضل، وهي خير الأمم، كما قال تعالى: كنتم خيرا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيار. فالوسط وسط بين الطرفين رديئين، طرفين سلبيين، فالوسط هو الأفضل وهو الأكمل. فأمة الإسلام وسط في عقيدتها، في عبادتها، في سلوكها، في نظرتها للحياة، وسنتطرق لبعض هذه الأمور التي تبرز الوسطية. فالإسلام وسط في بين الديانات، فتجد مثلا في مسائل النبوة والنبوات، تجد اليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها وعبدوه. الإسلام وسط، لا يجيز تنقص الأنبياء فضلا عن قتلهم، كما أنه لا يجيز الغلو فيهم إلى حد عبادتهم وتأليههم وإعطائهم حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله فيها. فالإسلام وسط، هذا وسط، هذه وسطية الإسلام في النبوات، وسطية الإسلام في الطهارة بين اليهود الذين تشددوا في أبواب الطهارات، وبين النصارى الذين تساهلوا، وهكذا في عقائد كثيرة. لكن الذي يهمنا أكثر وسطية الإسلام أيضا وسطية أهل السنة والجماعة المتمثلين حقيقة الإسلام المعتقدين عقيدة الإسلام الصحيح بين الفرق الضالة التي انحرفت وتطرفت وزاغت عن الصراط المستقيم وابتعدت عن وسطية الإسلام واعتداله وخيريته. ففي أبواب التوحيد والعقيدة نجد الوسطية تبرز في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فالوسط هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، فنثبتها بلا تمثيل، وننزه الله عز وجل عن صفات النقص ولا نعطله عن صفات الكمال، فنكون بهذا قد اعتقدنا المنهج الوسطي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فهناك منهجان متطرفان في هذا الباب، منهج من يثبت لله عز وجل صفات ويجعل صفات الله كصفات خلقه، يمثل صفات الله بصفات خلقه ويجعل صفات الله مثل صفات خلقه سبحانه وتعالى، وهناك من ينفي صفات الله وينكر صفات الله ويؤولها على غير ظاهرها ويقول لا يجوز أن نصف الله بهذه الصفات، ولكن أهل السنة وسط فقالوا نحن نصف الله عز وجل بهذه الصفات التي جاءت في النصوص الشرعية، ولكن نعتقد أن صفات الله تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نموذج للوسطية في باب أسماء الله وصفاته. وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان، في أبواب الإيمان وما يتعلق بمفهوم الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بهذا الإيمان، فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. فنجد أن الخوارج والمعتزلة يجعلون الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ويجعلون من ارتكب معصية فإنه خارج من الملة وهو مخلد في نار جهنم، والطرف الآخر يجعل الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب ولو لم يعمل الإنسان أي عمل، ويجعلون أفسق الناس كإيمان أتقى الناس وكإيمان الأنبياء والملائكة، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان لا يزول بارتكاب المعاصي، فالإيمان لا يزول بارتكاب المعصي ولكنه ينقص، فلم يزيلوا الإيمان كما فعلت الخوارج والمعتزلة، ولم يجعلوا الإيمان كاملا مع ارتكاب المعاصي والمنكرات كما فعلت وكما قالت المرجئة المنحرفون في باب الإيمان، فلم يجعلوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، ولم يسلبوه كل الإيمان، بل قالوا إنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، وإذا توفي ومات وهو مصر على المعصية فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار لأنه لا يخلد في النار موحد. فهنا نجد الوسطية، لم يجعلوا مرتكب الكبيرة خارج من الملة وخالد في النار، ولم يجعلوا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة من جهة أخرى. هذه وسطية أهل السنة فيما يتعلق في الإيمان. كذلك يعني وسطية أهل السنة في الإيمان فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، فهم وسط بين القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا إن الله لم يقدر شيء وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله وأن الله لم يكتب شيء على العبد أو لم يشاءه أو لم يخلق أفعال العباد، هؤلاء طرف. الطرف الآخر قالوا إن العبد هو مسير وليس له أي اختيار وليس له قدرة وليس له مشيئة وهو يتحرك بدون إرادة وتحركه كتحرك الريشة في مهب الريح وحركاته وقيامه وقعوده وصلاته وصيامه وكتحرك نحو ذلك بلا إرادة، بل هي كان بضات قلبه ليس له فيها اختيار. هؤلاء طرف وهؤلاء طرف. أهل السنة والجماعة توسطوا قالوا إن العبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار وهو مكلف وأفعاله تنسب إليه حقيقة وهو الذي قام بها إن كانت خيرا أو كانت شرا، ولكن هذه المشيئة التي يشاءها العبد ويتصرفها هي واقعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره، ولا يكون شيء إلا بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاجعل العبد مشيئة ولكنها أيضا محكومة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فتجدون هذه الوسطية ظاهرة، فلم يسلب العبد مشيئته وقدرته واختياره كما تقوله الجبرية ويجعلونه بلا أي مشيئة، ولم يجعل العبد في المقابل هو الذي يخلق أفعاله والله لا يخلق فعل العبد وليس له أي إرادة على وإرادة على أفعال العبد، بل جعلوا العبد له اختيار ولكنه في اختياره وفي مشيئته هو محكوم بقدرة الله وخلقه سبحانه وتعالى. هذه وسطيتهم فيما يتعلق في باب القدر. وهكذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغلوا فيهم ويرفعهم فوق منزلتهم ويجعلوا لهم من صفات الألوهية أو من صفات النبوة، كما أنهم في المقابل لم يسبوا الصحابة ولم ينتقصوهم ولم يزدروهم، بل عرفوا للصحابة حقهم وفضلهم وسابقتهم، فهم يترضون عن جميع الصحابة رضي الله عنهم ويعرفون لهم حقهم، وإن كان الصحابة عندهم على مراتب وعلى درجات وليسوا على درجة واحدة من الفضل، لكنهم كلهم أصحاب فضل وكلهم يجب أن نترضى عنهم، ولا يجوز أن نسب أحدا منهم ولا أن نتنقص أحدا منهم، بل إن لهم المكانة العلية والفضائل الجليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا جاءت الآيات بالترضي عنهم ووعدهم بالجنة. فهم تجدون أهل السنة وسط في الصحابة رضي الله عنهم، بين من قدسوا بعضهم وألهوهم أو جعلوا لهم صفات من صفات النبوة أو غلوا فيهم، وبين من يسبونهم ويزدرونهم، فأهل السنة يترضون عنهم ويقول إن الصحابة ليسوا معصومين، قد يقع منهم الخطأ ولكن هذا مغمور في بحر حسناتهم والله وعدهم الجنة وترضى عنهم. فأهل السنة وسط في جميع أبواب الاعتقاد، كما أنهم أيضا وسط في عباداتهم، بين من غلا في العبادة وتشدد وشدد على نفسه، وبين من تساهل في العبادات ولم يعطها حقها وجفى ولم يراعي لهذه الشعائر التعبدية منزلتها. أهل السنة وسط في النظر إلى الحياة الدنيا، بين من يقدس الحياة ويتنصرف همته للدنيا ويكون عبدا للدرهم والدينار، وبين في الطرف الآخر من يزعم أنه زاهد فيها ويعرض عنها ويعرض عن بناء الحياة وعن بناء المجتمع، ويزعم أن المقصود من الحياة أن تنعزل عنها ولا تشارك فيها، وهو تجده يتكفف أيدي الناس ويعيش على صدقاتهم. أهل السنة لا، يقول يجب أن تكون عاملا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأن تكون منفقا خيرا من أن تكون آخذا، وعليك أن تسهم، اجعل الدنيا في يدك وليست في قلبك. فتجدهم أنهم متوسطين في النظر إلى الحياة الدنيا والإسهام فيها، فليسوا عبيدا، كما أنهم أيضا ليسوا معرضين عن ما أمرهم الله به. وهكذا تجدون يعني وسطيتهم في الزهد، في الأخلاق، في التعاملات. فهذا هو المنهج الصحيح، وهذا هو المنهج القوي. وإنما يؤتى الإسلام حقيقة من المتطرفين الذين يكونون عندهم غلو أو عندهم جفاء، وكلا الحالتين مخالف لمنهج الإسلام ولما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الأمة الوسط التي هي الخيار والأفضل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.